قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه Thank you. شركاء ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ذلكم الله رب ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وبجاء